دعني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وأعيش بشمول، كغيم بسمانا يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وأعيش بشمول، كغيم بسمانا يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكن. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وأعيش بشمول، كغيم بسمانا يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكن. إذا كان يبكي صديقي بكيت، إذا جاء يضحك لأجله زهيت، إذا كان يبكي صديقي بكيت، إذا جاء يضحك لأجله زهيت، أبد ما تكبر ولا ازدريت، لأن التواضع دواه الزمان، لأن التواضع دواه الزمان. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وأعيش بشمول، كغيم بسمانا يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وأعيش بشمول، يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان. أسير بدرب الحياة ابتسم، وأشوف على الآخرين ارتسام، أسير بدرب الحياة ابتسم، وأشوف على الآخرين ارتسام، إليهم رسالة وأقسم قاسم، ستفنى همومك بضحكة سن، ستفنى همومك بضحكة سن. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وأعيش بشمول، كغيم بسمانا يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان. دعاني حبيبي وخير رسول، أكون متواضع وأعيش بشمول، كغيم بسمان يريد الهطول، وقلبي لكل الحبايب سكان.